صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح العيد. أيام العيد أيام فرحة وبهجة وسعادة، العيد عيدية وهدية ولبس جديد. كل عام والأسرة المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة لك ولأسرتك، ومنها العيدية المين وإتيكيت العيد واستشارة طبية وطبق العيد، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. من خلال ميكروفون إذاعة البرنامج العام يسعدني أقدم تهنئة بعيد الفطر المبارك لأسرتي الصغيرة زوجي وأبنائي، ولأسرتي الأكبر أسرة أساتذة الجامعات المصرية، ولكل أصدقائي ولجموع الشعب المصري العظيم. تهنئة من القلب لجنودنا الأحباء، وتهنئة لأسر الشهداء، وتهنئة لأفراد جيش مصر الأبيض أطباء مصر. الحقيقة أثبتتم وجودكم بالفعل، وهي دي خامة المصري الأصيل اللي قادر على مواجهة كل أزمة بيمر بيها بلده ووطنه، ولم يألو جهدا في الدفاع عنه في كل خطوط المواجهة. تحية كبيرة لكل الأطباء وكل هيئات التمريض اللي دلوقتي بيحمونا وبيعتبروا حائط الصد الأول في مواجهة فيروس كورونا. علشان تكمل التهنئة ونكون كلنا فرحانين، أفراد الشعب العظيم، مش هوصيكم أننا نحتفل بالعيد المبارك وإحنا في البيت. إحنا نعتبر دي فترة بنختبر فيها قدراتنا وعلاقاتنا الأسرية، علشان البقاء في البيت هو أسلم حل وأقرب طريقة للنجاة من انتشار الفيروس، وعلشان مصر كمان تتقدم، وعشان ما نحطهاش في أزمة أكبر من الأزمة اللي احنا فيها. إن شاء الله كلنا هنحتفل ونكون مبسوطين ببقائنا في البيت. فخليك في البيت وكل سنة وانتوا طيبين جميعا، عيد فطر مبارك. دكتورة إلهام يونس، أستاذ الإذاعة والتلفزيون. والآن عزيزتي المستمعة، عيلة مرزوق تحتفل معنا بعيد الفطر المبارك. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ها وليه بقى مدام وفاء، أخبار بابا نويل إيه؟ ايه ده يا احمد، بابا نويل في عيد الفطر؟ انا قصدي الجراب يعني. جراب؟ ايوه جراب المفاجآت. الجمعيه عامله ايه النهارده؟ كل خير. ما هي الجمعيه كل اعمالها في الخير يا مدام وفاء. النهارده ثالث يوم العيد. تمام. امبارح عملنا واجب انساني كبير جدا، زياره دور المسنين، وعلى فكره انا كنت معاكم. النهارده بقى هنزور حبايب قلبنا في دور الايتام. هاي برضه انا معاكم، بس ما تجيش فاضي. لا طبعا، مجموعه كبيره من لعب الاطفال. انا هجيب معايا كل المسكي وبين السورين. ها انت دقت الكحك يا هيثم؟ لا لسه يا ماما. دي اللي عامله اختك رشد؟ لا مش معقول. ليه مش معقول ليه؟ دكتورة رشا، دكتورة أمراض البطنة والمستشفيات والجو ده، دي ملهاش في المطبخ. لا اخسى عليك، أختك رشا ربت بيت من الطراز الأول. لا يبقى كده أدوق الكحك اللي هي عاملة بقى. هي مش عاملة كتير وحبت تخلينا ندوق عمايل إيديها. وزير ودوق أهو، ده في حشوة حلوة قوي. طبعا يا حبيبي، محشي بالملبن وشوية كمان محشين بالعجوة. انا هدوق الاثنين دول كمان. يلا كل ايه؟ مية فين؟ مية؟ حاضر يا حبيبي اجيب لك مية. خد المية اهي اهي، اشرب اضربك على ضهرك. بقول لك دوق يا حبيبي، مش تاكل مش تلغ. ميرسي ميرسي يا ماما. الحمد لله ده كنت هفطس. تفطسي يا الواحد بيقطم يا حبيبي، مش بيزلط، انت اكلت كتير قوي. اصلي بصراحه فرحان باختي قوي. لكن هو احنا نازلين امتى؟ لا يا حبيبي انا اللي نازله لوحدي. ازاي بقى؟ ده انا قايل لمدام وفاء ان رايح معاكم دور الايتام. خلاص ما دمت قايل لها يبقى يلا معايا. هيثم حماده شريف جاي معانا؟ ده ايه المفاجآت الحلوة دي؟ ايوه امال ايه يا انكل احمد، ده واجب انساني. طالع لابوك حمادة الله يرحمه، كان صاحب واجب ويعرف الاصول. وعلى فكرة انا هعلن عن مفاجأة كبيرة جدا، بس لما ترجع مدام وفاء من جوه. يلا انا جاهزة. الاول نسمع المفاجأة اللي عند هيثم. قول يا هيثم. اولا انا اتصلت بدور الايتام اللي احنا رايحينها. ليه؟ عشان يعني يعملونا حرس شرف؟ لا طبعا، انا عرفت منهم ان كل دار فيها كمبيوتر او اتنين. وبعدين مدام وفاء اهي موجوده، وانا خدت منها وعد. وعد بايه؟ ان جمعيه الاصاله والذوق عن طريق احد رجال الاعمال هتوفر لكل دار 3 اجهزه كمبيوتر. بسم الله ما شاء الله، ده شيء هايل جدا. وانا بقى هنظم دوره تدريبيه، حصتين في الاسبوع لكل دار، أدرب الأيتام تكنولوجيا وجرافيك وكله. ربنا يبارك لك يا هيثم، ربنا يبارك لك. عزيزتي المستمعة، وفي العيد العيدية لمين؟ وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي هي دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الإرشاد النفسي والصحة النفسية. أهلا بك يا دكتورة، وكل سنة وكل أفراد الأسرة بخير وسعادة وهنا يا رب. أهلا بك يا أستاذة منى وبكل السادة المستمعين الكرام، وكل سنة وكل الشعب المصري في أحسن حال إن شاء الله، وعيد سعيد علينا كلنا. مع أيام عيد الفطر المبارك يعني بيبقى فيه طقوس كده معينة، أولها العيدية. طبعا العيدية دي شيء بيميز أعيادنا، سواء عيد كبير أو عيد صغير، يعني من وإحنا صغيرين ارتبط في أذهاننا عيد يعني عيدية. يعني حتى لو بصينا كده على اسم العيدية هنلاقيها يعني مشتقة من العيد يعني، فهي سبحان الله هي بيبقى ليها كده مذاق خاص، يعني بيبقى ليها طعم غير أي فلوس تانية. يعني ممكن تلاقي مثلا أبنائنا بياخدوا الفلوس يعني مصروف عادي، بيبقى معاهم فلوس وبيبقى معاهم لما وقت ما بيحتاجوا ما فيش مشكلة، لكن تبص تلاقي لما يجي العيد لا لازم العيدية. ليه بقى؟ لأن بيحسوا يعني مثلا تسأل الطفل يقولك لا ما انا فين العيد، العيد ما جاش، انا عايز العيدية بتاعتي عشان احس ان ايه ان العيد جه. زمان دكتورة أميمة واحنا صغيرين كنا كلنا بنستنى العيدية من بابا من ماما من الأقارب. النهاردة لما كبرنا بقى وأصبح لدينا أسرة وأطفال، إحنا بقى النهاردة اللي بندي العيدية لأولادنا. طبعا لما كبرنا وبقينا أباء وأمهات بقينا مش عايزين نحرم ولادنا من نفس الشعور الجميل اللي إحنا كنا بنشعر بيه لما كنا في سنهم. يعني هي فرحة العيد بتبقى قد إيه لما الأب أو الأم بيصحوا من النوم وبيبقوا أولادهم كل سنة وانت طيبة يا بابا، كل سنة وانت طيبة يا ماما، يعني بيشوف الفرحة. يعني إحنا كآباء وأمهات بما بنشوف الفرحة في عيون ولادنا وإحنا بنديهم العيدية. يعني خلي بال حضرتك يا أستاذة منى، إحنا وإحنا بندي العيدية كآباء وأمهات بيبقى معاها حب، مش بنبقى بس بندي فلوس كشيء مادي، لا ده إحنا كمان بندي معاها حاجات معنوية جميلة، حب واهتمام ودايما بيبقى سبحان الله أي حد في الدنيا ما بيحبش أي حد يبقى أحسن منه إلا الأب والأم، بيحبوا دايما يشوفوا ولادهم أحسن ناس وأكتر ناس سعداء وأكتر ناس مبسوطين، فهي بتبقى مشاعر مختلطة كده ومليانة بالفرحة سبحان الله. العيدية فرحة ورمز جميل جدا، ويعني مش مهم تبقى كتير أو قليلة، لكن هي بتسعد فعلا الأطفال وبتسعد الكبار. ومش شرط برضو، يعني مش شرط العيدية تكون كبيرة أو يعني أو تكون مبلغ وقدره، لا لا لا لا مش شرط، ده بقى زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي لا مش بكفايه، مش حكايه ان هي العيديه تبقى مبلغ كبير او كده، لا ده بتبقى حاجه رمز بس للعيد ورمز للوقت الجميل، وان ده يعني بتبقى حاجه من الاب لاولاده، بتبقى يعني بتبقى بالنسبه للطفل هي فرحة أكتر منها حاجة شيء، يعني شيء معنوي أكتر منه شيء مادي. النهاردة عيديتنا دكتورة أميمة اسمحيلي أن هي تكون كلمة شكر وتقدير لكل الأطقم الطبية، الحقيقة كل طبيب وكل ممرض وكل عامل في المستشفيات والمراكز الطبية، لكل رجل شرطة، لكل قواتنا المسلحة، بنقول لهم شكرا، شكرا على كل المجهودات اللي انتوا بذلتوها، ودي عيديتنا ليكم في عيد الفطر المبارك كلمة شكر وتقدير، لأن بصراحة اللي شفناه في الفترة اللي فاتت دي وظروف الاستثنائية وقد إيه أنتوا كنتوا واقفين حائط صد فعلا لحماية الشعب المصري كله بأكمله. النهاردة فعلا زي ما حضرتك تفضلت وقلت يا أستاذة منى، عيديتنا للجيش الأبيض والأطقم الطبية والجيشنا العظيم وجنودنا البواسل، يعني جيشنا القوات المسلحة والشرطة، يعني فعلا يعني كل دول لهم مننا يعني عظيم التحية، ومهما قلنا مش هنوفيهم حقهم بجد، يعني دول ناس سهروا على راحتنا، والأطقم الطبية يعني عرضت نفسها للعدوى يعني ما نقدرش ننكر فضلهم بعد ربنا سبحانه وتعالى علينا، يعني بجد بنرسل لهم عظيم التحية، وإحنا يا رب كده دايما ربنا ما يحرمنا أبدا منهم، وجزاهم الله عنا كل خير فعلا يعني، وكل سنة وهم طيبين، ويا رب دايما في أحسن صحة وأعظم شأن يا رب. دكتورة أميمة، في تخطيط معين في العيد ناوية تعمليه، ولا هنلتزم بقى ويعني نقول بقى خليك في البيت، ولو يعني هنشوف أهالينا أو نسلم عليهم فيبقى في نطاق محدود جدا حفاظا أيضا على صحتنا؟ طبعا نحاول في أضيق الحدود نتواصل مع جدودنا أو يعني أبائنا وأمهاتنا، وخصوصا لو كانوا كبار في السن، طبعا نظرا للظروف اللي بنمر بيها إن شاء الله ربنا يا رب يعني يزيح الغمة بإذن الله. هنتواصل يعني بشكل والله بلاش لما، يعني إحنا مثلا لو إحنا عيلة كبيرة يعني كل مثلا نخلي كل ابن مثلا أنا يوم، أختي يوم، كل واحد بولاده يوم، بحيث إن ما يبقاش في جمع كبير قوي، مثلا البيت بيبقى مليان قوي، عشان خاطر يعني نظرا إن إحنا بنحاول إن ما نبقاش في زحمة في بيت العيلة، عشان نتبع بس التعليمات وزي ما بتقول وزارة الصحة أو كده، عشان يعني الوقاية خير من العلاج زي ما بيقولوا. والآن تهاني وأماني. نوجه بالتهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك لكل الشعب المصري، للقيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشعب مصر العظيم، للمرأة المصرية. والحقيقة طبعا ان العيد السنة دي جاء علينا واحنا بنواجه طبعا أزمة مواجهة ومكافحة فيروس كورونا، وإن شاء الله كل أمل في ربنا إن الأزمة دي هتعدي بالإدارة الحكيمة للحكومة المصرية، بوعي الشعب، بدور المرأة المهم جدا في توعية أبنائها، في الحفاظ على بيتها، في أخذ الاحتياطات الكاملة من النظافة، من ملاحظة أبنائها، من تنفيذ التعليمات اللي احنا بنسمعها، وكل أشكال الوقاية. الحقيقة عايزة أتوجه طبعا للجيش الأبيض بكل يعني الشكر والتهنئة بعيد الفطر المبارك، وبنسمن على جهودهم وهم خط الدفاع الأول. وإن شاء الله عندي أمل إن طبعا بتكاتف الشعب والحكومة وكل الجهات اللي بتشارك في مكافحة الفيروس ده، وإن شاء الله لحد من انتشاره، لحد ما يبان اللقاح أو مصل، إن إحنا نقدر نواجهه كعالم، وبدأ طبعا للعالم كله والإنسانية كلها إن إحنا نعدي الأزمة دي بسلام. وكل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، وإن شاء الله أعياد كتيرة وأعوام كتيرة تيجي على مصر المحروسة بكل الخير وكل الأمان وكل الازدهار. الحقيقة احنا دايما مصر في رباط الى يوم الدين، بنقدر نخطي كل الصعاب. عندنا امل طبعا كبير ان مصر محروسة بعناية ربنا، ان احنا شعب قادر على تخطي اي ازمة، وان شاء الله باذن الله كل سنة حضراتكم طيبين، وتيجي اعوام كتيرة سعيدة على مصر بكل الخير وكل السلام وكل الرفاهية للشعب مصر العظيم. كل سنة حضراتكم جميعا بخير وصحة وسلام. دكتورة هدى الطنباري، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وأستاذ تنظيم مجتمع المتفرغ بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ. ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك في العيد، إليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد صيرة، استشاري الجراحة العامة وجراحات المناظير والقولون والشرج، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بالسادة المستمعين مع حضرتك. دكتور محمد، النهاردة ثالث يوم العيد، وطبعا شهر رمضان كان الجهاز الهضمي يعني شبه مرتاح، بناكل وجبتين إفطار وسحور، ولكن رجعنا في العيد أكلنا الكحك. وما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها الآن للسادة المستمعين للحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي في الأيام القادمة إن شاء الله، وهتبقى نرجع تاني ناكل ثلاث وجبات؟ والله احنا في الأول بنبدأ ننصح السادة المستمعين والناس اللي بيسمعونا في البيوت إن الاعتدال في ابتداء تناول الوجبات مطلوب جدا في الفترة دي، لأن طبعا بعد شهر رمضان زي ما حضرتك قلتي بيبقى الوجبات يدوبك هي فطار ووجبة سحور، بنرجع تاني للطبيعة الأولانية اللي هي فطار وغدا وعشاء، وبالتالي الاعتدال في تناول كميات مناسبة من الأكل هتبقى مهمة جدا الفترة دي. الاعتدال برضو في ان احنا نقلل شوية اكل الفطار بتاع الصبح، لان لسه الجسم ما تعودش على ان احنا بناخد الوجبة الصباحية دي تاني، وان كانت هي من اهم الوجبات اللي بتتاخد حقيقي. نكتر شوية المية، وناكل خضار كتير، وناكل فاكهة كتير. الحاجات دي بتبقى من الحاجات اللي بتدي الجسم مناعة، وبتزود من قدرة الجسم على ان هو يقاوم الميكروبات. وطبعا الموجود دلوقتي فيروس كورونا، بننصح الناس طبعا بان الاكل من اهم الاسلحة اللي بتواجه الإصابة بهذا الفيروس اللعين. دكتور محمد، يعني هل هناك يعني أكلات معينة أو نظام غذائي معين نقدر إن إحنا نلتزم به في الفترة الأولى حتى يعني يتعود الجهاز الهضمي على الأيام العادية إن إحنا بناكل الثلاث وجبات العاديين بتوعنا؟ الإكثار من السوائل، المية، الخضار الكتير، الفاكهة الكتير، فيتامين سي مهم جدا الفترة دي، هو عنصر الزنك، وفيتامين دال من الحاجات اللي مهمة جدا جدا الفترة الجاية واللي بننصح كل المستمعين ان هم يكسروا منها. العصائر اللي بتحتوي على فيتامين سي زي عصير البرتقال، الليمون، الحاجات اللي زي الجوافة والحاجات اللي فيها سوائل كتير زي الكنتالوب والبطيخ، الحاجات دي مهمة جدا جدا الفترة الجاية عشان تقدر تدي الجسم بوش لقدام ان هو يقاوم اي اصابة باي ميكروب او اي فيروس. وبرضو بننصح الناس ان احنا نقلل وجبة الفطار، ما تبقاش دسمة جامد الصبح طبعا، ووجبة العشاء برضو نكتفي بالفاكهة ولو ممكن زبادي ولا حاجة. النظام الغذائي ده هيخلي الناس تقدر تدخل على الفترة اللي بعد رمضان وهي احسن صحيا وما تحسش بتقل ولا وخم زي ما كان بيحصل قبل كده. عزيزتي المستمعة، إتيكيت العيد مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول رئيس رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا ميرفت كوجوك. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. أتقدم إليكم بأجمل التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك اللي حل علينا بعد انقضاء أيام شهر رمضان المعظم، وبعد ما أدينا فيه من الفرائض ما يقربنا به إلى الله. أرجو الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يتقبل منا دعاءنا بأن ننجو بإذن الله من هذه التحديات الخطيرة التي تواجهنا، وأن ننتصر عليها، وأن نسعد بالاحتفال بعيد الفطر المبارك وإحنا جميعا أصحاء سعداء. أتمنى أن إحنا ما ننساش أيضا أن إزاي قدرنا نواجه التحديات دي بأننا التزمنا بقواعد الحظر اللي كانت مفروضة، ورغم أن الحظر يعني اتفكت قيوده شوية لكن نكون حذرين لأن الخطر ما زال موجود. والحمد لله أن وسائل الاحتفال يعني بقت أكتر سهولة عن الأول. زمان كنا نعدي على البيوت بيت بيت عشان نعيد على الناس ومعانا الكحك والغريبة والحلويات، دلوقتي عندنا وسيلة تانية تساعدنا على أن احنا مش ضروري قوي يعني هذه الزيارات، مش ضروري الإكثار من هذه الزيارات. عندنا السكايب وعندنا الموبايلات وعندنا الاتصالات التليفونية، بقينا بنقدر نشوف بعض برضو عن طريق السكايب. فنخفف شوية من الخروج أرجوكم، ونخفف شوية من الزيارات بقدر الإمكان. طبعا إحنا خلال الفترة الماضية كان الزيارات شبه ممنوعة، ولكن إحنا على الأقل عايزين نبهج وعايزين نسعد ونسعد أولادنا معانا بحلول العيد. حتى لو ما تمكناش من أداء كل الزيارات، مفيش مانع أبدا أن احنا نبعث الهدايا الحلوة لأقاربنا وللمقربين مننا واللي احنا نحب أن احنا نرعيهم أيضا في هذه الظروف اللي احنا حاولنا نرعيهم طوال شهر رمضان المبارك. اللي أنا عايزة أقوله أنه ربنا يسعدنا ويهنينا ونحتفل كمان وكمان بعيد الفطر من غير ما يكون في حد قريب مننا لمسوا هذا الفيروس اللعين ونبقى حزانة عليه. فأرجو أن احنا نلتزم مع فرحتنا وما ننساش ندي العيدية لأولادنا، لأن العيدية دي لها طعم جميل قوي ولها معاني كتير. يعني إن نعلمه إزاي إن هو يحوش شوية من الفلوس، ولما يصرف الفلوس يصرفها في الحاجة اللي تستاهل. دي كلها يعني مظاهر العيد أحب إن إحنا نحافظ عليها. أيضا أحب إن إحنا نراعي الأصول والإتيكات وإحنا بنعيد على أقاربنا وحبايبنا ورؤسائنا والأكبر سنا مننا. فالصغير عادة بيعيد الأول على الكبير، سواء الأكبر سنا أو الأكبر مقاما، ولكن هذا لا يمنع ان احنا ليه ما نكونش إحنا كمان كرماء ونسبق الصغيرين ونعيد عليهم ونفرح قلوبهم إن هم أيضا في قلوبنا وفي عقولنا وإن إحنا فاكرينهم ومش مستنين هم يعيدوا علينا، إنما إحنا المرة دي اللي هنعيد عليهم الأول. المهم إن إحنا نسعى بكل جهدنا إلى أننا ننشر الفرحة والشعور بعيد الفطر المبارك عشان الكل يحس فعلا إن ما زالت الدنيا حلوة والدنيا جميلة، ونكون متفائلين وإن شاء الله طالما أننا ملتزمون بقواعد الحظر فإن شاء الله سنعبر الأيام القادمة بسهولة إلى أن يكتشف بقى المثل أو العلاج لهذا الفيروس اللعين. تمنياتي للجميع بقضاء أيام عيد فطر سعيدة وأنتم بموفور الصحة والعافية. ميرفت كوجوك رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الإتيكيت والبروتوكول. وإليك عزيزتي المستمعة طبق العيد مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير أعزائي المستمعين، النهاردة لسه إحنا في أيام العيد الحلوة وبرضو مش عايزين نقف في المطبخ ومش عايزين نعمل حاجات كتير، فممكن هنعمل النهاردة مع بعض صنف مكرونة لذيذ وصيفي وحلو ومش هيوقفنا في المطبخ كتير وهيلم الناس معانا وهناكل منه كلنا. تعالوا معانا نشوف هنعمل ايه النهاردة في المكرونة. الأول هنقول المقادير مع بعض. كيس مكرونة، قلم اللي هي الفرن يعني اللي هي الأقلام أو قواقع أو أي حاجة من اللي أو الملولوة أي اللي تقدر يعني اللي تحب تجيبيه يعني وبتفضلي. يبقى كيس مكرونة أي نوع بس مش سباجيتي، وواحد قرن فلفل أحمر مقطع شرايح، 3 فص ثوم مقطع شرايح، نص كوباية ريحان طازج متقطع شرايح، 3 معلقة كبيرة زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، علبة تونة، عصير ليمون، 1 معلقة صغيرة مستردة. نقول المقادير مرة تانية. 1 كيس مكرونة قلم أو قواقع أو الملولوة، 1 قرن فلفل أحمر متقطع شرايح، 3 فصوص ثوم مقطعين شرايح، نص كوب ريحان طازة مقطع شرايح، 3 معلق كبار زيت زيتون، ملح وفلفل أسود، وعلبة تونة ومعها عصير ليمون، وواحد معلقة صغيرة مستردة. يلا نشوف هنعمل إيه. هجيب المكرونة طبعا أكون سلقاها، هسلقها وأحط وأخسبها تتصفى، وأبتدي بقى أجهز. هقطع الفلفل والثوم بتاعي شرايح، هحط على النار في طاسة كبيرة أو في حلة كبيرة تكون ما بتلزقش قوي، أحط أخليها تسخن الأول بعدين أحط عليها زيت الزيتون، على طول أنزل بالثوم المتقطع شرايح، أديله لون كده ذهبي فاتح خالص خالص. أول ما ياخد اللون الذهبي بتاعي ده أروح نزل عليه بالفلفل الأحمر اللي هو القرن الفلفل الأحمر المتقطع شرايح ده، أروح نازلة عليه مع الثوم، بعد كده أروح نازلة بالريحان، وبعدين أروح حط الملح والفلفل وأروح منزلة عليهم المكرونة المسلوقة. تمام. برة بقى في طبق لوحده أكون عاملة التونة وأحط عليها عصير الليمون ومعلقة المستردة وأقلبهم كويس قوي قوي قوي، وأروح ضيفاهم على الخليط بتاعي، وبتتقدم بالهنا والشفا. بتكون أكلة ممكن تتاكل باردة ممكن تتاكل سخنة زي ما انت حابة، بس طبعا هي طبعا هتبقى باردة ألطف ولايقة مع الجو اللي احنا فيه عشان حر. كل سنة وانتوا طيبين، ودي كانت وصفة مكرونة سهلة وتنفع للعيد ومش محتاجين ناكل جنبها أي حاجة، ولا صنف سلطة ولا صنف لحمة ولا صنف سمك، كده بألف هنا وشفا. ودي كانت وصفة متقدمة مني زيزي المليجي، يا رب تكون عجبتكم. في ختام حلقة اليوم أطيب الأمنيات للأسرة المصرية بقضاء عيد سعيد. كان معكم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.